بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى في سياقه المجمل والمبين: مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى: وآتوا الزكاة. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة، بيانا لمجمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، الحديث. وفيه: ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن المكلف يجب عليه عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل البيان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة جميع الشريعة أصولها وفروعها، ولم يترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا بيّنه للأمة. ولهذا قال المؤلف: حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها. وبهذا نرد على أصحاب البدع، وأن كل من ابتدع بدعة فيرد عليه بهذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ وبيّن. فكونك تبتدع عبادة أو تشرع عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا يتضمن الاستدراك على الشرع، فكأن الشرع لم يكمل وأنت الذي أكملته. وذكر المؤلف رحمه الله أن بيان النبي عليه الصلاة والسلام يكون بالقول أو بالفعل، يعني بالقول وحده أو بالفعل وحده أو بهما جميعا. ومثل قال مثال بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة، هذا بالقول. ومثال الفعل قيامه بأفعال المناسك، وقال: خذوا عني مناسككم. والحقيقة أيضا أن بيان المناسك من النبي عليه الصلاة والسلام حصل بالقول وحصل بالفعل، ولكنه بالفعل أبلغ. وكذلك بالقول والفعل مثل الصلاة، فقد بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وبيّنها بفعله. نعم، وسبق الكلام. الظاهر والمؤول. تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. طيب، يقول رحمه الله: الظاهر والمؤول. الظاهر لغة الواضح والبين من الظهور وهو الارتفاع، سمي ظاهرا لبيانه ووضوحه، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. واعلم أن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومؤول. نص وظاهر ومؤول. فالنص ما دل بنفسه على المعنى، يعني ما كان نصا في المعنى، بمعنى أنه يفهم المراد به من غير أن يحتاج إلى غيره في بيانه، يفهم المراد منه من غير حاجة إلى البيان. والثاني ظاهر، والثالث مؤول. فما دل على معنيين، فاللفظ إذا دل على معنيين هو في أحدهما أظهر، فالظاهر هذا يسمى، فالراجح يسمى ظاهرا، والمرجوح يسمى مؤولا. واضح الآن؟ إذن الألفاظ تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: نص وظاهر ومؤول. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهو لا يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه، والثاني ظاهر والثالث مؤول. فاللفظ إذا دل على معنيين، إذا دل على معنيين، الراجح من المعنيين هو الظاهر، والمرجوح هو المؤول. ولهذا المؤلف يقول: ما دل على بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: توضؤوا من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة. وذلك لأن لفظ توضؤوا، هذا اللفظ صدر من أين؟ من الشارع، من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سبق لنا قاعدة أن كلام كل ناطق، أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به، كل كلام فإننا نحمله على عرف الناطق به. إن كان الناطق من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، وإن كان الناطق من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، وإن كان الناطق من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. افهم القاعدة: كل كلام فإنه يحمل على عرف المتكلم به، على عرف المتكلم به، إن كان لغويا فأهل اللغة. فمثلا لو رأيت في شعر امرئ القيس لفظ الصلاة أو لفظ الوضوء، نحمله على ماذا؟ المعنى اللغوي، أن الصلاة هي الدعاء والوضوء هو النظافة. طيب، ورد نص شرعي، الصلاة نقول تحمل على الصلاة المعهودة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. كذلك إذا ورد العرف فإنه يحمل على المعنى العرفي. فمثلا لفظ الدابة في العرف، ها؟ لا، عرفا ذوات الأربع في العرف، الدابة هي ذوات الأربع مثل حمار، حصان، جمل وما أشبه ذلك. لكن في العرف، في اللغة، كل ما دب على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. واضح؟ فالآن الحية دابة ولا لا؟ نعم دابة، ولكنها في العرف لا تسمى دابة، الدابة في العرف هو الذي يمشي على أربع. إذن القاعدة أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة. وقوله غسل هذا من باب التغليب، وإلا فإن الوضوء فيه غسل وفيه مسح على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. فعلى هذا من حمل قوله عليه الصلاة والسلام: توضؤوا من لحوم الإبل، على أن المراد اغسلوا أيديكم أو تمضمضوا، نقول هذا خلاف اللفظ، لأن غسل اليد أو المضمضة والنظافة من الدسم لا يقتصر على لحم الإبل، فإن إذا نتوضأ من لحم الغنم، ونتوضأ من لحم الدجاج، ونتوضأ من لحم السمك وما أشبه ذلك. واضح؟ إذن حمل قوله عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل، على أن المراد بالوضوء هو النظافة، بمعنى غسل اليدين الكفين والمضمضة، نقول هذا فيه نظر، أو هذا قول ضعيف. لماذا؟ نقول أولا لأنه خلاف ظاهر اللفظ. إذ ظاهر اللفظ توضأوا أن المراد الوضوء الشرعي، وذلك لأن الناطق شرع فيحمل كلامه على الشرع. ثانيا أن الوضوء وهو النظافة لا يختص بالإبل، لا يختص بالإبل. توضأوا من لحوم الغنم، توضأوا من لحوم السمك، توضأوا من لحوم الدجاج، إذا أردنا أن نفسره بالنظافة. يقول: فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه يدل على المعنى بنفسه. إذا أردت أن أبين الظاهر والمؤول، مثلا الظاهر يقول: ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. مثلا إذا قلت: رأيت أسدا، ظاهر اللفظ أن المراد الأسد الحيوان المعروف، لكن لو كان المراد رأيت أسدا يعني رجلا شجاعا، هذا خلاف ظاهر اللفظ، فهو لفظ مؤول. يقول: رأيت أسدا، الأصل أن الأسد هو الحيوان المفترس، لكن إذا كان مرادك بقولك رأيت أسدا يعني رجلا شجاعا، فهذا تأويل. نعم. وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. نعم، العمل بالظاهر واجب، يعني يجب على الإنسان أن يعمل بظاهر، يعني بظاهر نصوص الكتاب والسنة، وسواء كان ذلك فيما يتعلق بالأحكام العملية المتعلقة بأفعال العباد، أو الأخبار التي أخبر الله بها عن نفسه من الأسماء والصفات. فيجب علينا أن نعمل بالظاهر فيما يتعلق بالاعتقاد، الأحكام العقدية، ويجب علينا أن نعمل بالظاهر فيما يتعلق بالأحكام العملية. فعلى هذا نصوص الكتاب والسنة التي وردت في صفات الله تبارك وتعالى يجب حملها على الظاهر، يجب أن تحمل على الظاهر. فمثلا الرحمن على العرش استوى، ما المراد؟ استوى يليق بجلاله. استولى؟ لا، استوى بمعنى على وارتفع واستقر، على واستقر. طيب، بل يداه مبسوطتان، ما المراد باليد؟ نعم، نقول حقيقة اليد. وجاء ربك والملك صفا صفا، ما المراد بجاء ربك؟ جاء أمره؟ لا. طيب، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هل المراد ينزل أمره، أو ينزل ملك من ملائكته، أو ينزل هو؟ ينزل هو، لأن هذا هو ظاهر اللفظ. كذلك بالنسبة للأحكام العملية المتعلقة بأفعال العباد يجب حمل النصوص على الظاهر، فإذا ورد نص نقول ظاهر الحديث كذا وكذا، يجب أن نأخذ بالظاهر. لماذا؟ يقول المؤلف رحمه الله: لأن هذه هي طريقة السلف، طريقة السلف هي الأخذ بالظاهر، الأخذ بالظاهر. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. أنت يوم القيامة إذا سألك الله عز وجل ماذا أجبت المرسلين، يقول لك حجة، تقول أنا أخذت بظاهر اللفظ، ولا تقول أنا أولت الحديث لقول فلان وفلان. طيب، ثانيا أنه أحوط. وجه كون الأخذ بالظاهر أحوط، لأن إخراج النص عن ظاهره إلى معنى آخر يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فكونك تبقى على الظاهر هذا أحوط وأبرأ للذمة، لأنك ما الذي يدريك أن هذا اللفظ الذي أخرجته عن ظاهره أنه هو مراد الله أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولأنه أبرأ للذمة، لأنك إذا أخذت بالظاهر فهذا هو الواجب. لكن إذا أولت الحديث أو أولت النص إلى لفظ آخر، فيحتمل أن هذا النص الذي أولته إليه هو المراد، ويحتمل أنه غير المراد، فأنت على خطر. فأيما أولى، السلامة أو تعريض النفس للخطر؟ السلامة. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: السلامة لا تعجلها شيء. فإذا ورد عليك نص وقلت المراد بهذا الحديث كذا، أو المراد بهذه الآية كذا، مع أنه ليس هناك يعني دليل يدل على ذلك، فأنت على خطر من الوقوع في التحريف. لكن إذا بقيت على الظاهر فهذا أبرأ لذمتك وأسلم. قال: وأقوى في التعبد والانقياد. كون الإنسان يأخذ بظاهر اللفظ هذا أقوى في تعبده وانقياده لله عز وجل، لأنه يطبق قول الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فوجه كونه أقوى في التعبد والانقياد أنه إذا كان يعلم، نعم، وجه كونه كذلك أنه العبد إذا أخذ بالظاهر فإنه يسلم يوم القيامة عند السؤال: ماذا أجبتم المرسلين؟ نعم. لولا القرينة لكان راجحا. تعريف المؤول: المؤول لغة من الأول، وهو الرجوع. الأول أو الأول عندك؟ أول. نعم. واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوع، فخرج بقولنا على المعنى المرجوع النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى. طيب يقول رحمه الله: تعريف المؤول. المؤول لغة من الأول، وهو الرجوع، وهو ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه. هذا التأويل. التأويل من الأول وهو الرجوع، وهو ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه. وهو في الاصطلاح التأويل رد الكلام إلى الغاية المرادة منه، رد الكلام إلى الغاية المرادة منه، إما بشرح معناه أو حصول مقتضاه، إما بشرح معناه أو حصول مقتضاه. واعلم أن التأويل يطلق على ثلاثة معان. التأويل يطلق على ثلاثة معان. المعنى الأول التفسير، فيطلق التأويل بمعنى التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد منه. توضيح الكلام بذكر معناه المراد منه. فإذا وردت كلمة تقول تأويل هذه آية مثلا، تأويل هذه الآية كذا وكذا بمعنى تفسيره. ومنه قول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: التأويل في قوله تعالى أو تأويل قوله تعالى كذا، يعني بمعنى التفسير. تفسير. طيب هذا الإطلاق الأول. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف، قوله تبارك وتعالى عن صاحبي السجن: نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. نبئنا بتأويله يعني فسر لنا تأويله، لأنهم قال في الأول إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، يعني فسر لنا تأويل هذه الرؤيا. ومنه قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. علمه التأويل، المراد علمه إيش؟ التفسير. علمه التفسير. هذا الإطلاق الأول وهو بمعنى التفسير. الإطلاق الثاني بمعنى مآل الشيء، مآل الشيء وعاقبته، مآل الشيء وعاقبته. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله، فعلا إن كان أمرا، وتركا إن كان نهيا. انتبه، الإطلاق الثاني من إطلاق التأويل بمعنى مآل الشيء وعاقبته، مآل الشيء وعاقبته. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله، فعلا إن كان المطلوب فعل، فعلا إن كان أمرا، وتركا إن كان نهيا. مثال الخبر قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. طيب هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما ينتظر هؤلاء إلا وقوع حقيقة ما أخبر الله تبارك وتعالى به، بمعنى مآل الشيء وعاقبته. هذا في الخبر. طيب ومثاله في الطلب حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله، لما نزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت: كان يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن بمعنى يمتثل أمره، لأن الآية فسبح بحمد ربك واستغفر، هذا طلب، ولكنه طلب فعل، طلب فعل. طيب مثال الطلب في النهي لو قلت مثلا فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ايش معنى يتأول؟ بمعنى يمتثل. هذا في جانب أمر ولا نهي؟ نهي. فلان لا يقرب الزنا، يتأول قوله تعالى ولا تقرب الزنا، يعني يمتثل قوله تعالى ولا تقرب الزنا. فتبين أن الإطلاق الثاني من إطلاقات التأويل بمعنى مآل الشيء وعاقبته. إن كان خبرا فتأويله وقوعه. مثال الخبر هل ينظرون إلا تأويله. مثال الطلب حديث عائشة، لكن حديث عائشة طلب أمر ولا طلب كف؟ طلب أمر. طيب ومثال طلب الكف لو قلت فلان مثلا لا يتعامل بالربا، يتأول قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب الإطلاق الثالث من إطلاقات التأويل صرف اللفظ، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. فهذا إن دل عليه دليل فهو تأويل صحيح، إذا دل عليه دليل فهو تأويل صحيح، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد، فهو فاسد. مثال ما دل عليه الدليل، قال الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت، لو أخذنا بظاهر اللفظ إذا قرأت، إنسان أخذ المصحف وجلس يقرأ لما فرغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلنا له المراد إذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ. قال هذا خلاف ظاهر اللفظ، هو صحيح ظاهر اللفظ إذا قرأت القرآن يعني إذا فرغت. مثل لو قلت لك إذا دخلت البيت فأغلق الباب، هل المراد إذا أردت أن تدخل أغلق الباب ولا إذا دخلت أغلق الباب؟ إذا دخلت. طيب يتحتج عليه، نقول نعم هذا خلاف ظاهر اللفظ. فالتأويل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن أن مراد أن المراد فإذا أردت خلاف ظاهر اللفظ، لكن دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب قال الله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله، أتى لو أخذنا ظهر اللفظ أنه في الماضي، يعني أتى فعل ماضي، ولكن المراد بقوله أتى أمر الله يعني سيأتي. والدليل قوله فلا تستعجلوا، ولكنه عبر بالماضي، عبر بالفعل الماضي لتحقق الوقوع، يعني أتى أمر الله فلا تستعجلوا أي سيأتي، ولكن عبر بالماضي لتحقق الوقوع. واضح الآن؟ طيب إذن نقول التأويل بمعنى صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح، إن دل عليه دليل فهو صحيح، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. الدليل قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، الدليل قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. مثال الدليل المتصل، دليل المتصل أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هنا الدليل الذي جعل نصرف أتى أنه سيأتي في نفس الآية فلا تستعجلوا. ومثال المنفصل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد يكون أيضا الدليل الصارف قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا، الشرعي كما تقدم، والعقلي كقوله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير. واسأل القرية، المراد اسأل أهل القرية. والحاصل الآن أن المعنى الثالث أو الإطلاق الثالث من إطلاقات التأويل هو صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح، فإن دل عليه دليل فهو تأويل صحيح، وإن لم يدل عليه دليل فإنه فاسد مردود، بل هو تحريف، وذكرنا أن الدليل الذي يدل على التأويل قد يكون شرعيا وقد يكون حسيا وقد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله هنا يقول: فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان، الذي ذكر المؤلف هذا هو الإطلاق الأخير الذي ذكرناه، وذكرنا أن التأويل يطلق على ثلاث معاني: التفسير، مآل الشيء وعاقبته، والثالث صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح. الذي ذكر المؤلف هنا هو المعنى الثالث. يقول: صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل دليل ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. هذا تأويل صحيح. طيب، الدليل هنا حسي أو عقل، يعني قصدي عقلي أو شرعي؟ عقلي. عقلي. طيب، الفاسد قال: ما ليس عليه دليل دليل صحيح، كتأويل المعطلة قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى معنى استولى. قال الله، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال المراد استوى بمعنى استولى. لهم تأويل يقول: هذا هو المراد. قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير دم أو سم أو من غير سيف أو دم مهراق. وهذا دليل على أن مراد باستوى أن المراد به استولى، ولأننا لو قلنا إن الله عز وجل استوى على العرش لكان محتاجا إلى العرش، والله تبارك وتعالى لا يحتاج إليه إلى أحد، ولأن العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لو قلنا إن الله عز وجل استوى على العرش جزم من ذلك أن الملائكة تقل الله عز وجل، وهذا معنى فاسد. إذن استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى. فهمت يا سليم؟ أي كيف ترد عليهم؟ نعم. نقول الرد عليهم اولا ان تفسير او تاويل استوى بمعنى ان تاويل استوى بمعنى استولى خلاف ظاهر اللفظ، هذا واحد. وثانيا خلاف ما عليه السلف رحمهم الله، حيث انهم فسروا استوى بمعنى على واستقر، ولذلك ذكر ابن القيم قال: ولهم ذكر اربع عبارات، يعني السلف فسروا لفظ استوى بأربع إطلاقات، وهي استوى، استقر، وعلى وصعد، وكذلك ارتفع. وهذا يقول ابن القيم: فلهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان. طيب، يقول: والصواب نعم. نعم. ولذلك يقولون ان احد العامه العوام كبار السن عامي لا يفهم، لما ذكروا له ان المعطله يقول استوى بمعنى استولى قال: لمن العرش قبل ان يستولي عليه؟ لمن كان العرش قبل ان يستولي عليه؟ يعني الاستيلاء أن يكون الشيء في يد الغير، يكون الشيء في يد الغير. فهذا يلزم من تفسيرهم باستولى بمعنى أن العرش كان في غير ملك الله عز وجل ثم استولى عليه. نعم. فالمهم أن الفاسد أن كل تأويل لا يدل الدليل عليه فإنه فاسد، تأويل فاسد. والحقيقة تسميته فاسد من باب التلطف، وإلا هو يكون تحريفا. النسخ تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظي بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. طيب، يقول رحمه الله: النسخ، تعريفه النسخ لغة الإزالة والنقل. سبق لنا معنى ثالث الفرائض، الرفع. لا في اللغة نسخ الإزالة والرفع والنقل والتغيير. طيب، الإزالة مثل يا سليمان نسخت الشمس والظل يعني أزلت، والنقل نسخت الكتاب بمعنى نقلته، مع أن بعضهم يعني ينظر في هذا المثال، لأن يقول الناسخ حقيقة لا ينقل الكتاب لأن الحروف باقية لم تنتقل، فهو شبه نقل وليس نقلا. إذا قلت نسخت الكتاب بمعنى نقلته، فأنت هل الحروف الآن أخذتها وضعتها في ورقتك؟ لا. إذا يقول هذا ليس نسخا، ليس نسخا، وإنما يقول هو شبيه بالنقل، شبيه بالنقل وليس نقل، لكن هذا أول من باب التنطع. والمعنى الثالث بمعنى التغيير، ومنه قولهم نسخت الريح آثار الديار، بمعنى غيرتها. والنسخ له معنى عند الأصوليين وله معنى عند الفقهاء، أو عند الفرضيين بالأصح، له معنى عند الأصوليين وله معنى عند الفرضيين. فمعناه عند الأصوليين ما ذكره المؤلف رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، ومعناه عند الفرضيين أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة، وله أحوال سبقت. إذا قال قائل: ما الفرق بين النسخ بين النسخ وبين التخصيص؟ هل النسخ تخصيص أو هو تخصيص أو بينهما فرق؟ نقول: بين النسخ والتخصيص فروق، بين النسخ والتخصيص فروق. الفرق الأول أن النسخ رفع للحكم الشرعي عن جميع المكلفين، النسخ رفع للحكم الشرعي عن جميع المكلفين، والتخصيص إنما يكون عن بعضهم. هذا الفرق الأول، النسخ رفع للحكم الشرعي عن جميع المكلفين، أما التخصيص فإنه يكون عن بعض المكلفين. ثانيا من الفروق أن النسخ خاص بالأحكام، بالأحكام الشرعية، ولهذا يعرب بأنه رفع حكم دليل شرعي، وأما التخصيص فإنه يكون في الأحكام ويكون في الأخبار، يكون في الأخبار ويكون في الأحكام. الفرق الثالث أن النسخ يكون بالكتاب والسنة، نسخ الأحكام إنما يكون بالكتاب والسنة، والتخصيص يكون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والحس والعقل، كما سبق لنا في باب التخصيص. ما سبق لمترك التخصيص يكون بالعقل، مثل تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها. طيب، إذا من الفروق أن النسخ إنما يكون بالكتاب والسنة، وأما التخصيص فإنه يكون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل والحس. الكتاب والسنة واضح. طيب، الإجماع والقياس مثل ما سبق لنا في حد المحصن أو الرقيق إذا زنى، الرقيق إذا زنى، فإن بعض العلماء يرى أنه يحد على النصف من الحر قياسا على الأمة، قياسا على الأمة. طيب، من الفروق أيضا النسخ لا يكون دليله إلا متأخرا، النسخ لا يكون دليله إلا متأخرا، والتخصيص قد يكون دليله متأخرا وقد يكون متقدما، قد يأتي النص الخاص ثم يأتي العام فيخصص العام بهذا الخاص. إذن لا يشترط في التخصيص أن يكون المخصص أو النص المخصص أن يكون متأخرا، بل قد يكون متأخرا وقد يكون متقدما، بخلاف ماذا؟ بخلاف النسخ، فالنص لا يكون فيه إلا متأخرا. أيضا من الفروق النسخ لا يكون دليله إلا منفصلا، النسخ لا يكون دليله إلا منفصلا، والتخصيص قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا، قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا. فقد يأتي نص، فقد يأتي نص عام ثم يخصص في نفس الحديث، يأتي حديث ثم يخصص باستثناء أو صفة أو غير ذلك. فمثلا فتحرير رقبة، هذا مطلق، فتحرير رقبة مؤمنة مثلا، هذا متصل ولا منفصل؟ متصل. طيب والعصر إن الإنسان لفي خسر عام إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، منفصل. لا مش منفصل. متصل الحديث، النص واحد، النص واحد. إذن التخصيص قد يكون دليله منفصلا وقد يكون متصلا. مثال المتصل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومثال منفصل قوله تبارك وتعالى قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. طيب وقال النبي عليه الصلاة فقال، وفي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذان الحديثان خصص قوله وآتوا حقه يوم حصاده. طيب من الفروق أيضا النسخ يكون دليله أقوى من المنسوخ أو مساويا عند الجمهور، يعني يشترط في النسخ أن يكون دليله أقوى من المنسوخ أو مساويا، فلا ينسخ الأضعف الأقوى، لا ينسخ الأضعف الأقوى. وأما التخصيص فقد يكون بأقوى أو مساو أو أضعف. فمثلا عند الجمهور المتواتر لا ينسخه إلا متواتر، فالأحاد لا ينسخ المتواتر، الأحاد خبر الأحاد لا ينسخ المتواتر. طيب أما التخصيص فيجوز تخصيص المتواتر بالأحاد، بالأحاد. واضح يا أخوان؟ إذن جمهور العلماء أو الفرق، أي الفرق والفروق هذا السادس، أنه يشترط في النسخ أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساويا، يعني أقوى منه في الثبوت أو مساويا. فالمتواتر لا ينسخه إلا متواتر، وأما التخصيص فقد يكون بالأقوى، فقد ينسخ الأقوى الأضعف، وقد يكون بالمساوي، وقد يكون بالأضعف. طيب الفرق السابع من الفروق أن النسخ يدخل في الشيء الواحد، نعم أن النسخ يدخل في الشيء الواحد، يدخل في الشيء الواحد، بخلاف التخصيص فإنه لا يدخل إلا في عام له أفراد، في عام له أفراد. فيخرج بعضها بالتخصيص ويبقى بعضها. انتبه الفرق، الفرق السابع أن النسخ يكون في الشيء، لا يكون إلا في الشيء الواحد. فمثلا نسخ استقبال بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة هذا شيء واحد، شيء واحد، فنسخ استقبال بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة نرضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما التخصيص فإنه لا يكون إلا في عام له أفراد، عام له أفراد، يخص بعضها ويبقى بعضها على، ويبقى بعضها على إيش؟ العموم، العموم. فإذا قلت أكرم الطلبة إلا زيدا وعمرا، والطلبة عشرة، الآن الطلبة هذا عام له إيش؟ أفراد، عشرة أفراد. فقولي فقال إلا زيدا وعمرا، هذا أخرج بعض أفراد العام فيبقى ما عداه على العموم. واضح الآن؟ انتبهوا الفروق. إذن صار الآن الفرق بين النسخ والتخصيص كم فرق؟ 7 فروق. نعم نعم. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، والنسخ جائز عقلا وواقعا. طيب يقول رحمه الله النسخ هنا يقول رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. فالنسخ قد يكون للحكم مع بقاء اللفظ، وقد يكون لللفظ مع بقاء الحكم، وقد يكون لهما جميعا. فقوله رحمه الله رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، وذلك لأن النسخ قد يكون للحكم مع بقاء اللفظ، وقد يكون لللفظ مع بقاء الحكم، وقد يكون لهما جميعا. يقول فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره، تغيير الحكم من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم. فخرج بتغيير يقول تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، فلا يسمى هذا نسخا. مثل وجوب مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب. إنسان عنده نصاب زكوي وقبل حوالا للحول أنفق بعضه نقص، هل تجب عليه الزكاة؟ لا. نقول هذا ليس نسخا، ليس نسخا، وإنما تخلف وجوب الزكاة لفقد شرط من الشروط وهو حولان الحول على النصاب. واضح؟ طيب يقول أو وجوب الصلاة لوجوب الحيض، لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا. الصلاة واجبة على جميع المكلفين، إذا حاضت المرأة تحرم عليها الصلاة. انتقل شوف الحكم، انتقل الحكم من إيجاب إلى مو بلا باح إلى تحريم. لكن هل هذا نسخ؟ نقول ليس نسخا، هذا تخلف للحكم لوجود مانع، لوجود مانع. طيب إنسان مات عن أبيه، رجل مات عن أبيه وهو كافر، نقول هنا الأب لا يرث، هل عدم إرثه نسخ وأن الوالد لا يرث؟ لا، نقول هنا لا يرث لوجود مانع من الموانع. نعم. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، والنسخ جائز أقلا وواقع شرعا. أما جوازه أقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. طيب يقول رحمه الله النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله العقل مع أن المؤمن يكفيه الشرع، لأن من الناس من يكون إيمانه ضعيفا فيحتاج إلى بيان الحجة العقلية في ذلك. ولذلك ينبغي لطلبة العلم لا سيما في هذا الزمن أن يجمعوا في الأحكام الشرعية بين الدليل الشرعي والدليل العقلي، لأن بعض الناس إذا قلت له الحكم كذا وكذا لقول الله تعالى كذا أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول طيب ما هي الحكمة؟ لماذا؟ ها؟ فإذا كان معك دليل عقلي تبين له. مثلا تقول الربا حرام لأن الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، طيب يقول لماذا؟ ليش حرام الربا؟ في فائدة ينتفع هذا وهذا. إذا كان معك حجة عقلية استطعت إيش أن تقنعه. المؤمن يكفيه الدليل الشرعي، يكفيه الدليل الشرعي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا سمعوا إيش إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمؤمن يستجيب للنصوص من غير سؤال عن الحكمة. ولذلك كانت الأحكام التعبدية أبلغ في امتحان المؤمن من الأحكام المعللة، من الأحكام المعللة، لأن الإنسان يقبلها تعبد لله عز وجل وانقيادا لأمره. فالمهم أن معرفة الحكم أو الأدلة العقلية مهم جدا لطالب العلم، والمؤلف رحمه الله إنما ذكر ذلك لسبب يأتي ذكره إن شاء الله. المؤلف رحمه الله ذكر الدليل العقلي أو الجواز من الناحية العقلية لأمرين. الأمر الأول أن من الناس من يكون إيمانه ضعيفا فيحتاج إلى ذكر الدليل العقلي لتقويته، وثانيا أن بعض الناس قد أنكر وقوع النسخ شرعا، أنكر وقوع النسخ عقلا، أنكر وقوع النسخ عقلا، وقال إن القول بجواز النسخ عقلا يستلزم البداءة على الله، بداءة على الله، وأن الله عز وجل بدأ له أن يغير الحكم، يعني بالأول كان غير عالم ثم علم فأوجب هذا الشيء، أوجب هذا الشيء ثم بدأ له أن يغيره، فهذا يلزم منه البداءة على الله، وأن الله عز وجل كان وحاشاه سبحانه وتعالى كان في الأول لا يعلم ثم علم، وهذا ممتنع عقلا. إذن قالوا إن النسخ ممتنع من جهة العقل. حجتهم ماذا؟ أنه يلزم من القول بالنسخ يلزم منه البداءة على الله، وأن الله عز وجل حكم بكذا ثم بدأ له أن يغير هذا الحكم، طرأ عليه ما يوجب تغيير هذا الحكم، وهذا ممتنع. ولهذا المؤلف يقول أما جوازه عقلا فلأن الله عز وجل فلأن الله بيده الأمر وله الحكم. نعم، الأمر لله وإن الحكم إلا لله، لأنه الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ الجواب لا يمنع. فالإنسان إذا كان عنده عبدا مملوكا، إذا كان عنده عبد مملوك فله أن يأمره وينهاه بما شاء. قال ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيامة مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، قد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، وقد يكون غيره في وقت أو حال أصلح، والله عليم حكيم. إذن من الحكم مراعاة المصالح، مراعاة المصالح. فالله عز وجل قد يشرع لعباده في زمن من الأزمان لأن المصلحة تقتضي هذا الحكم ثم يغير. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، وذلك في أول الإسلام، لأنهم كانوا حديث عهد بالشرك. لما انتفت هذه العلة وقوي إيمانهم قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور إيش؟ فزوروها. أيضا من الحكم التدرج في التشريع، التدرج في التشريع، فقد يشرع الله عز وجل العبادة على وصف لأن هذا هو الأليق في ذلك الوقت والأصلح للحال في ذلك الوقت، ثم يتدرج الحكم. فمثلا الصيام أول ما شرع على سبيل التخير، ففدية من صيام أو صد، نعم، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، نعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم وجب الصيام عينا، وجب الصيام عينا. كذلك بالنسبة لتحريم الخمر، تحريم الخمر مر بأربع مراحل، مر بأربع مراحل: المرحلة الأولى الإباحة، والمرحلة الثانية التعريض بذكر المضار والمنافع، التعريض بذكر المضار، والثالث التحريم المؤقت، والرابع التحريم المؤبد. تبع عبد الرحمن، تحريم الخمر مر بمراحل أربع: المرحلة الأولى الإباحة بل التمنن من الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طيب، ثاني مرحلة الثانية التعريض بذكر المضار، يعني المقارنة بين المفاسد والمضار، قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ستذكر منافع ومضار، لكن وإثمهما أكبر من نفعهما. المرحلة الثالثة التحريم المؤقت وقت الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم يا أيها نعم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. تحريم مؤقت، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والمرحلة الرابعة التحريم المؤبد، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالمهم أن من الحكم في النسخ مراعاة الأحوال ومراعاة الأزمان ومراعاة أيضا المكلفين. نعم. وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثانيا قوله تعالى الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. طيب هذه كل أدلة شرعية على وقوع النسخ. ومن أيضا من أدلة الشرعية حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات محرم فنسخنا بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وهذا صريح أيضا في النسخ. ما يمتنع نسخه يمتنع النسخ في فيما يأتي الأخبار. أولا الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه. كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية. طيب يقول رحمه الله ما يمتنع نسخه. النسخ هل هو يجري في كل نص شرعي؟ كل نص شرعي يعتريه النسخ؟ نقول لا، النسخ إنما محله هو الحكم، يعني النسخ إنما يرد على الأحكام الشرعية فقط. أما الأخبار فإنه لا يرد عليها النسخ، ولهذا يقول المؤلف ما يمتنع نسخه. أولا الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، لأنه سبق أن النسخ هو رفع حكم دليل شرعي، هذا واحد. إذن يمتنع النسخ في الأخبار، أولا لأن النسخ محله الحكم، ثانيا أن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، لأنك إذا أخبرت قلت قادم زيد بالأمس هذا خبر، ثم قلت لم يقدم زيدا استلزم ذلك، إما أن تكون كاذبا أو واهما، إما أن يكون خبرك الأول كذبا أو وهما، وهذا يمتنع في حق الله عز وجل وفي حق رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب ولهذا يقول لأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. إذن الآن نقول يمتنع النسخ فيما يلي: أولا الأخبار فكل خبر فلا يعتريه النسخ. لماذا؟ نقول لأمرين: الأمر الأول أن النسخ محله الأحكام، النسخ محله الحكم الشرعي، ثانيا أن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا أو وهما، فأنت إذا قلت قد قدم زيد بالأمس ثم قلت لم يقدم زيد بالأمس إما أنك كاذب في الثاني أو واهم، أو كاذب في الأول أو واهم، فلابد إما أن يكون خبرك الأول كذبا أو وهما أو خبرك الثاني كذبا أو وهما، وهذا مستحيل في حق الله عز وجل وحق رسوله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصيغة الخبر. اللهم هذا استدراك، وهذا من معاني اللهم، ذكرنا لكم فيما سبق أن اللهم تطلق على عدة معاني، يعلمنا إياها مترك. يا الله نعم وانت سالم. طيب من يعرف؟ اللهم ترد في اللغة على أوجه. محمد الاستدراك هذا الثاني. أي هاي الاستدراك هذا مالك؟ ها دعاء اللهم. النداء مش مثل. طيب وغير النداء؟ ها ها الندرة. هنا اللهم إلا أن يكون هذا دليل على الندرة. الندرة. طيب هذا واحد. ها التبرك؟ لا لا. شكرنا لكم، نمهلكم إلى الدرس القادم. معنيها ها شلون؟ لا لا مو بالاحتمال. لا شلون؟ لا جمع القلب هذه شيء آخر. نعم هذا الدرس الثاني إن شاء الله. نمهل مثل كذا الدرس القادم يجيب لنا معاني اللهم. أي طيب يلا. طيب يقول اللهم إن أن يكون الخبر الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه. اللهم إلا أن يكون، قلنا هنا اللهم هذا استدراك يعني، ومن معانيه هنا الندرة تدل على ندرة الوقوع. قال فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإن هذا خبر معناه الأمر وهذه آية المصابرة. قال ولذلك نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله الآن خفف الله عنكم، فقوله الآن هذا دليل على أن الحكم الذي قبله منسوخ، وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية. نعم إذن يستثنى من نسخ الأخبار إذا ورد الحكم خبرا بصيغة إذا ورد خبرا أو أمرا بصورة الخبر. أمرا بصورة الخبر. نعم. ثانيا الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. طيب أيضا مما يتنسخ الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. التوحيد لا يمكن نسخه، أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا يمكن نسخ، لأن هذا مصلحة في كل زمان ومكان. أصول الإيمان، الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالقدر خيره وشره وما أشبه ذلك، هذا أيضا لا يمكن نسخه. أصول العبادات من الصلاة والزكاة والصيام والحج، مكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك لا يمكن أن تنسخ. إذن ما كان مصلحة في كل زمان ومكان فإنه يمتنع نسخه، ولذلك اتفقت عليه جميع الشرائع. جميع الشرائع جاءت بتحقيق التوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات، وجاءت بالحث على مكارم الأخلاق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طيب وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمن ممكن، كالشرك ما يمكن نقول نسخ الشرك صار مباحا، أو نسخ الكفر، أو نسخ تحريم الزنا، أو نسخ تحريم السرقة، أو نسخ تحريم الغش، لأن هذه من الأمور القبيحة في كل زمان ومكان. إذن كل ما كان مصلحة في كل زمان ومكان لا يمكن نسخه، وما كان قبيحا في كل زمان ومكان لا يمكن نسخه. نعم. شروط النسخ. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها أولا تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. ثانيا طيب يقول رحمه شروط النسخ، قل يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه احترازا مما لا يمكن نسخه، وهو الأخبار والأحكام التي تكون مصلحة في كل زمن ومكان. الشرط الأول قال تعذر الجمع بين الدليلين، من شروط النسخ أن يتعذر الجمع بين الدليلين، فإذا أمكن الجمع فإنه لا نسخ لإمكان العمل بكل واحد منهما، وذلك لأنك إذا نسخت أحدهما بالآخر فقد أبطلت العمل بأحدهما، وإعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. ولذلك نقول إذا ورد نصان ظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض، فالإنسان أو موقف العالم أو طالب العلم منهما أن أولا أن يجمع بينهما، يجمع بينهما، فإن أمكن الجمع فهو الواجب. طيب إذا لم يمكن الجمع ننتقل لمرتبة أخرى وهي مرتبة لا الترجيح. طيب إذا لم يمكن الترجيح ننتقل إلى النسخ، لكن بشرط أن نعلم التاريخ. إذا لم يمكن ما علمنا التاريخ وجب التوقف، وجب التوقف. إذا نقول مشترط النسخ أولا أن يتعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع بين الدليلين فهنا لا نقول بالنسخ، لأننا إذا جمعنا بينهما فقد أعملنا أو عملنا بالدليلين كليهما، وإذا قلنا بالنسخ فقد أبطلنا أحد الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. نعم. ثانيا العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. نعم، هذا متأخر نص، يقول كنت أذنت، وهذا يدل على أن هذا الحديث متأخر. وكذلك أيضا قوله فإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، وهذا على أنه ما يمكن أن يرتفع هذا الحكم الثاني. إذا نقول هنا هذا النص متأخر عن القول بالمتعة لوجهين. الوجه الأول قوله كنت أذنت لكم، وقوله كنت أذنت لكم يدل على أن الإباحة حكم متقدم. ثانيا قوله وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، وما دام قد حرم إلى يوم القيامة فلا يمكن أن يرد عليه النسخ. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ. طيب حديث عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. نسخن بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وهنا النسخ وقع لللفظ ولأي شيء والحكم، فاللفظ كان في القرآن، ولذلك تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، يعني بعض الصحابة لم يعلم بالنسخ فصار يتلو الآية على أنها قرآن. فالآية القرآن، الآية التي فيها أن التحريم بعشر رضعات نسخت لفظا ونسخت حكما. نعم. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. طيب مثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن، يعني قد يعلم التاريخ باللفظ مثل الآن خفف الله عنكم، ومثل ما تقدم كنت إيش نهيتكم، أو بقول الصحابي رضي الله عنه، قول الصحابي إذا قال الصحابي مثلا كنا نفعل كذا أو فعلنا كذا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن مثل هذا في غزوة بدر، والثاني مثلا في غزوة الحديبية، فهذا يعني على الحكم الثاني ناسخ الحكم الأول. طيب وقال وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. ثالثا ثبوت الناسخ واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. يقول ثبوت الناسخ، هذا الشرط الثالث من شروط إيش؟ النسخ. يقول ثبوت الناسخ يعني النص الناسخ أن يكون ثابتا، لكن يقول اشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فعلى هذا المتواتر لا ينسخ إلا بمتواتر، والأحاد ينسخ بالمتواتر وبالأحاد، هذا الجمهور. فعندهم لا ينسخ الخبر المتواتر لا ينسخ بالأحاد، لأن الأحاد ليس مماثلا ولا أقوى من المتواتر. يقول والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ هو الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. الأحكام الشرعية هل يشترط فيها التواتر؟ لا، كثيرا أكثر الأحكام الشرعية ليست متواترة، ومع ذلك نعمل بها. إذن نقول القول الراجح أنه لا يشترط في النص الناسخ أن يكون مماثلا ولا أقوى، بل ينسخ الأضعف الأقوى. فالشرط هو ثبوت النص الناسخ أن يكون ثابتا، يعني نصا صحيحا. فالضعيف مثلا النص الضعيف ما يمكن أن تنسخ به صحيحا، لكن إذا كان الحديث صحيحا لكن خبر أحد والخبر المنسوخ متواتر يكون نسخ ولا لا؟ يكون النسخ. فعلى هذا لا يكون هناك فرق، لا يكون هناك فرق بين النسخ وبين التخصيص. ذكرنا عند الجمهور الفرق بين النسخ والتخصيص أن النسخ يشترط فيها أن يكون النص الناسخ أقوى أو مماثلا، وعندهم التخصيص لا يشترط. فإذا قلنا بالقول الراجح صار النسخ والتخصيص لا فرق بينهما، فالشرط في التخصيص والشرط في النسخ هو ثبوت النص. ها؟ أي ستة. لكن اعلم أن الإنسان إذا أراد أن يذكر الفروق، أي فروق، يذكر الفروق المتفق عليها والمختلف فيها. أنت إذا أردت أن تقول الفرق بين كذا وكذا تذكر الفروق حتى ولو كانت ضعيفة، حتى ولو كانت ضعيفة تقول الفرق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة، تذكر الفروق حتى ولو كان الفرق ضعيفا. الفرق بين صلاة الفريضة وصلاة مثلا النافلة، تذكر الفروق ولو كانت ضعيفة، لأن مقام ذكر الفروق يذكر فيه الصحيح والضعيف، لأن هذا الضعيف ضعيف عندك ولكنه قوي عند من يقول به. واضح؟ هذه يجب تعرفه أن مقام ذكر الفروق، الإنسان إذا أراد أن يذكر الفروق بين المسائل أو بين الأمور المشتبهة فإنه يذكر الفروق المتفق عليها والمختلف فيها وإن كانت ضعيفة، لأنها في الحقيقة هي فرق عند القائل بها، اللي يقول بهذا القول يرى أنه فرق. فمثل الجمهور الذي يرون أن النسخ يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا يعتبرون هذا فرقا بين النسخ وبين التخصيص، لكن مثل أنت لا تعتبره، هم يعتبرونه. فأنت إذا كنت تذكر الفروق لابد أن تذكر هذا، وإلا يستدرك عليك أحد يعني يقول باقي من الفروق هذا الفرق، لأنه يعني فرق عند الجمهور. لا. أقسام النسخ. لا سؤال. لا. أي لا، النسخ في حديث آخر ويخبر أنه قد نهاهم. وين النهي؟ لا، مو بهذا النسخ. المنسوخ ما ليس قوله كنت نهيتكم، المنسوخ النص. يعني مثلا قد ورد مثل حديث لا تزوروا القبور، ثم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فالمنسوخ هنا ليس قوله كنت نهيتكم، المنسوخ قوله لا تزوروا القبور، فهو هنا كنت نهيتكم يخبر أنه قد نهاهم ثم حصل النسخ. فهم؟ مفهوم يا يعني. مفهوم. نعم. العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرف عن ظاهر. إذا لماذا اشتد الجمهور على كيف؟ أي ظاهر بس يعملون بالظاهر مع وجود قرائن يعني أدلة شرعية أو عقلية تدل على ذلك. ولذلك مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن. إذنها ما هو؟ صماتها. صماتها يعني إذا سكتت قيل فلان يريد أن يتزوجك سكتت هذا دليل على الرضا. طيب لو ضحكت لا الظاهري يقول لا لو قالت نعم أريده يقول لا. شوف أنا الآن عند الظاهرية لو أن رجلا خطبت ابنته وقال يا بنيتي فلان تقدم يريد الزواج منك ما رأيك؟ صمتت يقول هي راضية الآن. طيب لو ضحكت لا ليس دليل على الرضا. لو بكت أيضا ليس دليل على الرضا. طيب لو تكلمت نطقت قد أريده يقول ليس دليل على الرضا. لا بد أن يكون إيش الإذن هو الصمات السكوت إذنها صماتها من الصمات. طيب لو ضحكت أو بكت تقول الضحك والبكاء حقيقة ليس دليلا على الرضا. ليس دليلا على الرضا يعني لو قال لها أبوها فلان يريد أن يتزوج في ضحكت وهذا ليس دليلا على الرضا لأنها قد تضحك تعجبا فهذا ليس دليلا على الرضا. كما أن البكاء ليس دليلا على الامتناع لأنها قد تبقي قد تبكي حزنا على فراق والديها وأهلها. صحيح. لا ما يدل لا يدل على الرضا ولا يدل على الامتناع. يعني إذا بكت ما نقول بكاء وهذا دليل على أنها ليست راضية. وكذلك الضحك ليس دليلا على الرضا. واضح؟ يعني مثل لو قيل فلان يتزوجك ضحك جس تضحك قد تضحك تعجبا تقول فلان يتزوج أنا بنت فلان ابن فلان يتزوجني فلان تضحك. وقد تبكي بكاؤها هذا قد يكون دليلا على عدم رضاها لا ترغب وقد يكون على دليلا على رغبتها ولكنها تبكي فراقا لأهلها وأبويها. ولذلك ما دام أن هذه أن الأمر محتمل لا يكون دليلا لا على الرضا ولا يكون دليلا على الامتناع. من هم؟ لا ابن حزم رحمه الله في العقيدة متخبط يعني متخبط في لا سيما في القرآن. وذاك ابن القيم رحمه الله يعني ذكر في النونية بعض الأشياء يقول فدها ابن حزم قلة الفرقان لأنه يتكلم في مسألة القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق وتخبط. لكن له كتب في العقيدة لكن عنده يعني في عقيدة ليس على مذهب السلف عنده تخبط. كيف؟ أي دهاه قلة العرفة أنه ما يعرف لأنه تخبط في مسألة كلام الله عز في كلام الله عز وجل وفي القرآن. هي هم ألزموا أنفسهم بالظاهر لكنهم يأخذوا يقيسون الظاهرية يعني ألزموا أنفسهم بالظاهر ولكن يقيسون وذلك هم ينكرون قياس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.